الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع الفقه ومع الكلام على فقه المعاملات او فقه البيوع من كتاب المهذب. الحمد لله ان من الله علينا بمثل هذا، نسال الله جل في علاه ان يجعل ذلك في موازين الحسنات، نسال الله جل في علاه أن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. نسأل الله أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، وأن يشكر لكل من أعان على إقامة هذه المجالس، فهي أشرف المجالس على الإطلاق. إنما العلماء هم ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والإنسان يرتقي منزلة أولى ويرتقي المكان عند ربه جل في علاه بالعلم، فكلما سمع في العلم سمع عند ربه جل في علاه. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له كل من في الأرض، حتى الحيتان في البحر، حتى النملة في جحرها. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من الوسائط بينه وبين عباده. فقد قال ابن عيينة: أرفع الناس منزلة عند الله جل في علاه الواسطة بين رب الناس وبين الناس، وهم الأنبياء والعلماء، والوكيل دائما ينزل منزلة الأصيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة في السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، إذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون. والعلماء هم من منزلة الأنبياء، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، إذا هلك نبي تلاه نبي. وأما هذه الأمة كما جاءت الأثار والأخبار عن النبي المختار بأن أنبياء بني إسرائيل ينزل منزلتهم في هذه الأمة هم العلماء. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين، من طلبة العلم العاملين، ونسأل الله جل في علاه أن يهمنا وإياكم الإخلاص. الأسبوع الماضي تكلمنا على مسألة شروط البيع، أو الكلام الذي تكلم عنه المصنف في الشروط التي لابد أن تتوفر في العاقد، وتكلمنا على أن يكون على العقل، وعلى أيضا الإكراه والاختيار. واليوم إن شاء الله نتكلم على اختيار المجلس. وقد فتحنا الباب الأسبوع الماضي، تكلمنا عنه بأن البيعان بالخيار، البيعان بالخيار، زيد يبيع سيارة وعمر أراد أن يشتري هذه السيارة فأعجبته وحدث الإجاب والقبول، وهما ما زال في مجلس العقد. مجلس العقد المكان الذي يتعاقدون فيه حتى مع غياب السلعة أو غياب الثمن، المهم أن المجلس الذي يجمعهما هو مجلس العقد. عندنا في المذهب بأن في مجلس العقد، العقد من مقاصد الشريعة الغراء وهذه الشريعة السمحة، بأنها فتحت مجالا للبائع أو للمشتري حتى لا يتندم ندما يتعبه أو يجعله يتحسر أو يرى أنه قد ضيع ماله، بأن له مساحة ومجال، بأنه إذا باع واشترى في مجلس العقد له أن يقول أبطلت ذلك ويرد البيع أو يرد الثمن ويأخذ السلعة، يعني له أن يتراجع عن العقد الذي عقده مع المشتري. هذا إذا كما قلنا في مجلس العقد. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وفي رواية: البيعان بالخيار أحدهما يقول أحدهما للآخر، أو يقول أحدهما الآخر اختر، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر أو أنا اخترت. فهذا الدليل الذي يستدلون به على سماحة الشريعة في خيار المجلس. والخيار خيارات ثلاث: خيار المجلس، خيار الشرط، خيار العيب أو خيار الغبن. هذه الخيارات سنبينها إن شاء الله، وقد أتت الشريعة بها كما قلنا من باب يعني حسم مادة النزاع بين البائع والمشتري، لا سيما وأن السماحة تقتضي بذلك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. فالسماحة مطلوبة في التعامل في مثل هذه المسائل العظيمة التي فيها المواد والمادة التي هي حاكمة على الناس. وأغلب الناس في هذه العصور يتعاملون بالمادة ويميلون للمادة. قال ابن عباس رضي الله عنه: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فإنما تنال ولاية الله بذلك، أو قال هذه أوثق عرى الإيمان. قال: وعامة تعامل الناس في زمننا هذا، زمان في الرعيل الأول، في زمننا هذا على الدرهم والدينار، فالله المستعان. عامة حقوق العباد ليست بالهينة، وإن المظالم شديدة عند ربنا جل في علاه. أطول آية في القرآن هي آية المدين، لذلك السماحة وعدم ونزع وحسم مادة النزاع بين المسلمين كانت بالضوابط الشرعية تضبطها الشرع في المعاملات عامة، جعل في مسألة في مجلس البيع حتى لا يتحصر، حتى لا يحدث وغر الصدور ولا الحقد ولا الحسد ولا الدغل في القلوب، جعل مساحة لكل إنسان أن يعطي مع نفسه ويأخذ، يقول إذا أمضي، يقول بإمضاء البيع أو يقول بفسخ البيع. وهذا الدليل الأصيل الذي استدلنا به. وافق على ذلك الحنابلة وقالوا بخيار المجلس وأنه من السنة، وخالف في ذلك الأحناف والمالكية. قد ضربنا الأمثلة الأسبوع الماضي بأن الأدلة تستدل بها على حرمة ذلك، ثم نفرع على هذا التفصيل فروعا كثيرة. الأحناف كما قلنا قالوا بأنه مخالف للأصول، والأمر الثاني بأنه حملوا قول سلم البيعان بالخيار على افتراق الأقوال لا افتراق الأبدان، وأيضا قالوا بأن هذا يخالف أصل قول الله جل في علاه وعموم قول الله على يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقالوا هنا إذا حدث التراضي لازم البيع، إذا حدث التراضي لازم البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. فقالوا إذا حدث التراض فقد لازم وجب البيع، فكيف يكون الخيار ونقد هذا التأصيل؟ ثم بعد ذلك يعني قال الإمام مالك واستدل على ذلك بأدلة أخرى، قال بأنه مخالف لعمل أهل المدينة، قال عمل أهل المدينة على خلاف ذلك عندنا. وأيضا يعني قال بأن التفرقة تفرقة الأقوال لا تفرقة الأبدان. كان بعض الذين يعني اشتدوا على الإمام مالك برواية هذا الحديث وعدم الأخذ به، حدا ببعض المالكية أن يعتذروا للإمام مالك باعتذارات أخرى، لأنهم قالوا بأن الإمام مالك ما قال ذلك لأنه يخالف أهل المدينة أو عمل أهل المدينة. لا، الإمام مالك قال لا يأخذ بهذا الحديث، لأن خيار المجلس فيه غرر، خيار المجلس فيه غرر، والغرر ممنوع أصالة بأصل عام بقول السلام أنه نهى عن بيع الغرر. هذا بالنسبة لما أتى به القوم الذين لم يقولوا بخيارات المجلس. والصحيح الراجح في ذلك بأن خيار المجلس ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وثبوت ذلك كالشمس الحديث البيعان بالخيار. وأما القول بأن التفرقة تفرقة أقوال أو ما قاله الأحناف أن هذا قبل البيع ويكون عند المساومة، هذه أضعف التوجيهات، أضعف التوجيهات التي بها يردون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون هذه على المساومة. كيف تكون على المساومة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان؟ ثم البيع هو الآن البيعان، هو ما سماه بائعا إلا وقد سمى البيع، فكيف يقول بالسوم؟ فقالوا هذه بالسوم. وبعضهم قال كما قلنا التفرقة تفرقة أقوال، وهذا أيضا مخالف لظاهر الحديث، فهذا كلام لا يصح منه. وأما قولهم هو مخالف للأصول فالرد عليه من وجهين. الوجه الأول هو أصل بذاته، الحديث أصل بذاته، فكيف يقال مخالف للأصول؟ والأمر الثاني إذا قالوا هو مخالف لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قلنا لا مخالف، لأنه لا مخالفة في إيفاء العقد، فإذا تفرق فلا بد من الوفاء بالعقد. وأيضا لو قلنا وتنزلنا أنه يخالف عموم قول الله جل وعلا أوفوا بالعقود، فأوفوا بالعقود عام مخصوص بإيش؟ بالمجلس، مخصوص بالمجلس البيعان والخيار ما دام في مجلس العقد. وأما قول الإمام مالك بأنه يخالف أهل المدينة، الرد عليه كان شديدا جدا من ابن أبي ذئب، لأن الإمام مالك قال عمل بهذا الحديث سعيد بن المسيب، وهو من أئمة المدينة، بل هو من الفقهاء السبع، بل هو أعلم أهل المدينة. قال بذلك الزهري أمير المؤمنين في الحديث، قال بذلك التقي النقي العالم المحدث الفقيه ابن أبي ذئب، حتى ابن أبي ذئب قال كلمة حتى الباجي اشتد عليه بشدة على ما قاله، لأنه في يعني في الكلام عليه بأنه قالوا أنه كان تقيا ورعا، فقال الإمام الباجي وأين ورع هذا الرجل عندما يقول في مالك مثل ما قال. صراحة قال كلاما فجا، يعني هو قال مالك قال من قال بأنه لا يؤخذ بهذا الحديث أو أنه يخالف عمل أهل المدينة يستتاب وإلا ضربت عنقه، ما كفر مالك يعني، هذا كلام شديد جدا لا يقبل على مثل الإمام مالك، لكن هو قال بذلك، قال يستتاب. فلذلك اشتد أصحاب مالك على ابن أبي ذئب في قوله هذا، لكن الاعتذار للإمام ابن أبي ذئب أنه يعني يحاول المحافظة على السنة، يحاول نصرة السنة، وأيضا كلام الأقران يطوى ولا يطوى ولا يروى، هذا الأصح والأسد في هذا الباب. لكن قول الإمام مالك أنه يعني مخالف لما كان عليه عمل أهل المدينة هذا خطأ بين، قد قال به كما قلنا سعيد بن المسيب وسيد أعلام أهل المدينة والزهري وابن أبي ذئب وغير هؤلاء عملوا بهذا الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر. إذا أصلنا هذا الأصل وثبت ذلك وخيار المجلس بفضل ذلك في علماء موجود، قلنا هو موافق لمقاصد الشريعة بهذا الأمر. الفروع التي تتعلق أو تتفرع على هذا التأصيل هو بأن هناك عوامل يمكن أن تضر بخيار المجلس وعوامل لا تضر بخيار المجلس. هذه العوامل التي تضر أو التي لا تضر تركب على هذا التأصيل. إذا قلنا بأنه ثبت من السنة خيار المجلس وأن للبائع أن يرجع عن البيع وللمشتري يرجع عن البيع فيما دام في مجلس العقد، فإنه قال علماؤنا لا يضر بالخيار إن كان في مجلس واحد ففصل بينهما بفاصل. لو جاء رجل مثلا في مجلس العقد في مكتب مع رجل يجلس أمامه على الكرسي والآخر يجلس أمامه على الكرسي فسدل ستارا بينهما، فسدول الستار بينهما غطى على الأول وغطى على الثاني لكنهما يسمع بعضهما بعضا ويتأكد أنه لم يتحرك من مكانه، فهذا لا يضر بخيار المجلس، ما زال خيار المجلس على ما هو عليه لأن المحل الذي تعاقد فيه كما هو. لذلك كان في أول الأمر لما قيل الإمام أبو حنيفة على خيار المجلس قال أرأيت إن كانوا في سفينة، يعني أنت الآن تفهمون هذا الكلام عقلهم تفهم بفقه الإمام أبو حنيفة فيما ألزمهم به، يعني ده بادئ النظر، أنا أريد ما وراء الأكم خلاص مفيش أكم عندك. طيب يعني ما زلنا النفس كامل لا لا صحيح انت قريب جدا يا حبوب، بس خلي في نص رسالة تيجي عشان تكمل الإجابة. هو افتتحها الرجل عقلهم افتتحها. اين انت الشيخ؟ وينك الشيخ؟ انت سيدنا والله الاخوة المفروض تتذكر الشيخ يحيى، اصلا كنا بنعطي الاخوة اختبارات عقيدة، يعني كان هو بيطلع الاول او الثاني، يعني كان في امرأة طلعت الاول لكن هو شيخ، يعني هو كان ربنا جعل دول منا على جميع الاخوة، كان هو اللي مرتب بيفرغ الدروس كتاب معالي القبول، يعني الشيخ الاول طبعا هو ما قاله شيخ سيدنا هو الذي اتى بالاجابة الصحيحة. هو كأنه ايش يقول؟ يقول انتم على ما اخترعتم، على ما قلتم الان بان المجلس هو مجلس التعاقد، طب هو الان في سفينة. طبعا ابو حنيفة لو جاء وراء تايتانيك ما قال هذا الكلام، يعني ممكن نرد على كل اصل كلام ابو حنيفة في تايتانيك صحيح ولا لا؟ لان تايتانيك هذا انا سمعت ان هي بناية تمشي تمخر في البحر صحيح ولا لا؟ فهو اصلا المركب عندهم خمس خشبات مع تجديف، فهو هذه السفينة اللي عنده اللي في التصور الامام، فهم يجلسون في نفس المحل، اذا لن يتفرق، اذا لا ينتهي الان. يبقى اذا قلت بذلك سيبقى شهرا كاملا هو في مجلس ايه؟ لا ينام. وهذا الذي حدث من الصحابة لما نام معا وجاء الى ابي موسى الشعير قال ما رأيت انكما قد تفرقتم. نعم هي في نفس المحل، فابو حنيف هذا الاصل عنده، فقال أرأيت أن كان في سفينة، لكن هو يريد فقه مش يريد التفسير بيفسره عقلهم، لا يريد فقه. هو يقول الآن أنتم تخالفون مقاصد الشريعة إن قلتم بهذا القول، لأنه لو كان في سفينة ما يمكن أن يكون التشريع بأنه بأنه خيار مجلس، لأنه لن يتم البيع. يبقى إذن هتحصل مشقة وستجلب بعد ذلك النزاعات الداخلية، سيستجلب بعد ذلك النزاعات الداخلية، وهذه النزاعات لا يمكن للإنسان أن يفضها إلا بانتهاء البيع. فالغرض المقصود هو قال أرأيت إن كان في سفينة، فقال وما لك إن كان في سفينة ما زال في إيش؟ ما زال في محل العقد، لأنه عندما ينزل قبل أن ينزل يندب يقول لا ما أريد، لو أنت قبل أن تنزل وجدت في نفسك أنك ما تريد البيع لك أن ترد البيع. وبعدين هذه حالة نادرة والنادر لا حكمة له، كانوا يركبون البحر يعني بعد حين ومين. فالغرض المقصود بأنه ما دام في مجلس العقد، ما دام في المجلس لو أتيت بكرسي بينهم، لو أتيت بالستار بينهم، لو أتيت بأشخاص غطوا على هذا وغطوا على هذا، فإنه لا يؤثر في خيار المجلس وما زال خيار المجلس على ما هو عليه. متى يقطع المجلس؟ أن يقول أحدهما كما قال صلى الله عليه وسلم يقول أحدهما الآخر اختر. ما معنى بقى؟ والثمرة، مش معنى بس، ده المعنى والثمرة. ايوه خلاص ما تجاوبش يبقى اختار واحد ثاني. انت احنا قفزنا. ابو حنيفة يستشكل يقول لو قلتم افهمك بس ايش اللي بفعله اسمها لوازم فقهية بيلزم الخط. بيقول لو قلتم بخيار المجلس شققتم على الناس واصل التشريع عدم المشقة. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. لما يجلس في سفينة قمتم كما شهرا كاملا جالس امام الرجل والرجل امامه وهو في ما زال في مجلس العقل. فهم كيف؟ البيع في المسجد حرام. نتنزل معك في المثل عشان انا نشوف. ما يجوز. من قلت لك لا يجوز. لان البيع هنا اسمع انا لازم تحفظ قاعدة مهمة جدا. البيع هنا قد تم. طيب وخيار المجلس لا يلغي انتقال الملكية لا ينافي انتقال الملكية. الراجح الصحيح عند الفقهاء لا ينافي انتقال الملكية. فقد تم البيع وانتقلت الملكية لكن ايش اللي فيها؟ نقصان الملكية مش تمام الملكية. نعم هنا هذا الذي ادخل عليه الان بعد. فقلنا اذا هذا الفاصل لا يؤثر في مجلس العقد. طيب ما الذي يلغي خيار المجلس؟ ان يقول له اختر. معنى اختر يعني ايش؟ يعني يقول انت لك ان تختار ان ترد او تسير في نفس مضمار البيع. لانه لما قال اختر كانه قال انا قد اخترت امضاء البيع. حقه اسقطه الان. انا قد اخترت امضاء البيع. اختار انت الان. مفهوم معنى الثمرة؟ يبقى لو قال هو اختر يبقى اذا كانه قال بلسان حاله انا اخترت. العلماء يقولون قوله اختر بلسان المقال ولسان الحال. هذه كانها تاتي حاضر. فكانه يقول اختر بلساني. فلو قال له اختار انت انا اخترت. انهى ما كان له من الخيار وجزم البيع واراد امضاءه بلسان المقال وممكن بلسان الحال. طب كيف بلسان الحال؟ ان يكون له ايش؟ يفعل فعلا معينا يجعل الامر على الامضاء. يفعل فعلا معينا يجعل الامر على الامضاء. كيف مثلا؟ ها؟ مثلا يعني هو اذا كان الرجل بيريد بيشتري نقول عنده عبد خلاص وهذا العبد معه تحت يده وحصل البيع حصل بينهم. بعدما حصل البيع وما زال في المجلس فنظر اليه فقال له يا عبد انت حر لله. خلاص ده باع الرجل الان باعه لكن هو ما زال فين؟ فلما قال له انت حر علمنا انه قد اختار الفسخ لا الامضاء اهو بلسان الحال. مفهوم؟ هذا هو. يبقى اذا قوله اختر هي التي تفصل لنا هل هو اختار امضاء العقد ام اختار نقض العقد. ايضا لذلك ما قال علماؤنا ما لا يضر في خيار المجلس الاكراه لا يضر ايضا في خيار المجلس. ما دام الشرع قد اثبت الشرع ما كان بيقين من الشرع فلا يمكن ان يزول الا بيقين. فما دام الشرع هو الذي جعل لك ورسم لك خيار المجلس فنقول اذا الاكراه لا يفوت خيار المجلس. طبعا الاكراه متصور. ما احد يقول في الزمان هذا غير متصور. متصور رجل مثلا عنده يريد ارض معينه صفقه كبيره. هو عنده فيلل وبجانبها ارض في الوسط ويريد يشتري هذه الارض. يعني ما يستطيع ان يمتد طول الملك له الا بشراء هذه الارض. فهو استخدم كل الاساليب فما استطاع الى ذلك سبيلا. فاتى برجل داهيه يستطيع ان يقنع الرجل يقرب له الاسطوانه ذهبا. هذا الطوب يقربه له ذهب. فاخذ صاحب الارض فيعني اخذ يعمي عليه ويؤثر عليه حتى غير الرجل فكره وقال انا ابيع. فلما جلس في المجلس فقال له ابيع الثاني اخذ العموله وقال قد اديت ما علي. يعني اديت ما علي؟ انا اقنعت الرجل بان يبيع لك الارض فاعطيني اجراتي. فاعطاه اجراته فمشى. لما مشى صار البائع منفردا دون الشيطان الموسوس، متصورين ولا دون الشيطان الموسوس والمشتري معه وكتب العقد والصفقة كبيرة وملايين من الدراهم. فالرجل بعدما ذهب الشيطان تذكر الأرض وما في الأرض من كنوز والأرض فيها وفيها، فنظر إلى الرجل فأراد أن إيه أخذ العقد وأزاحه بالجانب وقال أنا فقيه. فعلم المشتري بأن الرجل يريد أن يتراجع في البيع، وله ولا ما ليس له؟ له، لأنه ما زال. فطبعا بعدما استخدم الشيطان وولى الشيطان قال نأتي بشياطين أخرى من شياطين الإنس، طالما الشيطان الجن قد فر فأتى بشياطين الإنس فوضعوا إيش؟ فوضعوا السكين على ظهر الرجل، أو ما فعلوا شيء. قالوا ماذا تريد؟ قال أريد أتراجع، البيعان بالخيار ما لم يتفرق. فبعث اللصوص فسرقوا ابنته وجعلوا الهاتف معه على أذن يسمع صراخ من؟ صراخ ابنته. فلما سمع صراخ البنت ماذا يفعل؟ هيبيع نفسه سوق الجواري، مش بسوق الرجال، مش بسوق الرجال، ابنته يريد أن يحمي ابنته. فقال أنا اخترت إمضاء العقد وتنازلت عن نصف الثمن أيضا. فنقول إذن هذا قد اختار إمضاء العقد إيش؟ مكراها، والإكراه ينافي الخيار، وهو إذن ما زال العقد على ما هو عليه، وما زال خيار المجلس على ما هو عليه، لأن الإنسان قد رفع علامة الخطأ نسيانه وما استكرهه عليه وما استكرهه عليه. فالصحيح الراجح يعطيني وما استكرهه عليه. فالغرض المقصود بأن قول الإنسان رفع علامة الخطأ نسيانه وما استكرهه عليه دلالة واضحة جدا على أن الإكراه أيضا لا يقطع خيار المجلس. ثم انتقل المصنف إلى فروع أخرى، وهي الكلام على مسألة التوكيل ومسألة أيضا عوارض الأهلية. يعني قال إذا كان زيد في في في مجلس العقد وهو وعمر في مجلس العقد وبعد ما تبايعا وتم الإجابة والقبول والرضا، إنما البيع عن تراض، غاب كان عمر الذي يشتري وزيد الذي يبيع. فعمر الذي يشتري يذهب عقله طارة ويجيء طارة، يذهب عقله طارة ويجيء طارة، يجن طارة ويفيق طارة. فقال العلماء كتب العقد في مجلس العقد حين الإفاقة، وبعدها بربع ساعة ذهب العقد جن الرجل، يبقى كانت الإفاقة ثم جن الرجل. فهل الجنون يقطع خيار المجلس أو لا يقطع خيار المجلس؟ يعني هل الجنون يجعل البيع قد تم؟ لا سيما أن مقدمات البيع كانت موجودة، ألا وهي إنما البيع عن تراض. فهل الجنون يقطع الخيار أو لا يقطع الخيار؟ العلماء يقولون يقطع الخيار، بعضهم قال يقطع الخيار، لأنه حالة التكليف وقد باع بيعا وقد توفر فيه الشرط الذي اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما البيع عن تراض، وقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والمعتمد والصحيح الراجح بذلك أن خيار المجلس لا ينقطع. قال وكيف لا ينقطع؟ فتصرفات المجنون بالإجماع غير معتبر، تصرفات المجنون بالإجماع غير معتبر، فكيف نقول بأن خيار المجلس لم ينقطع؟ قلنا نعم، لأن خيار المجلس ينتقل ليش؟ يورث. خيار المجلس هذا ليس كالوكالة، خيار المجلس يورث. فإن كان الرجل الذي عقد الصفقة الكبيرة، وطبعا الإخوة ممكن تستغرب لما نتكلم بمثل هذه الفروع وهي غير واقعة، لا والله هي واقعة، واقعة في الصفقات الكبيرة جدا، ولأن الناس تباعدوا جدا عن الشرع، غفلوا أو تغافلوا أو جهلوا أو تجاهلوا عن أساليب الشرع في الضوابط الشرعية في البيع والشراء، فما زالوا يغوصون في الربا إلى يوم الناس هذا، فما زالوا يقعون في الحرام ويأكلون الحرام علموا أو جاهلوا. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدخل على الأسواق يقول للبيع وللمشتري تعلمت فقه البيوع؟ فيقول لا، فيضربه بالضره، ويقول تقع في الربا لا محالة، تقع في الربا لا محالة، من لم يعرف الحل من الحرمة في البيوع لابد أن يقع في المخالفات. وأنت تجد الآن الوسط الملتزم، أنا لا، هي لا مضارة ولا محاداة، الوسط الملتزم أكثر الأوساط فيها أكل أموال الناس بالباطل، أكثر الأوساط التي الشكاية فيها أشد ما تكون هي أوساط الملتزمين، لأنهم الناس جميعا يثقون فيهم، بعد هذه الثقة يرمون أموالهم لهم بكل رحب واسعة، ثم بعد ذلك ترى الإهمال، ترى المخالفة للشرع، ترى عدم ضوابط الشرعية الموجودة في هذه المعاملات، فيقع الفساد العظيم والشر المستطير. لأن الاتهام لا يكون اتهاما للأشخاص ولا للأعيان، لا، الاتهام كله اتهام إلى إيش؟ الى الاسلام، الى ضابط الاسلام، الى احكام الاسلام. مع اننا دائما صباحا مساء ليل نهار نقول سعد الناس ان تمسكوا بكتاب الله جل في علاه، سعد الناس ورزقوا ان تمسكوا باحكام الاسلام، فان ضيعناها نحن هذه مصيبه كبرى. فالغرض المقصود بان هذه ضوابط لا تحسب انك لو تعلمتها تعلمت خيالا او امرا قديما، ستحتاج اليه وتحتاج الامه باسرها لهذه الضوابط. الغرض المقصود بانه الوكاله يخالفها مساله خيار المجلس، لانه ثابت ثبوت الجبال الرواسي، وهو يورث، وده الفارق بينه وبين التوكيل. لذلك الشركات اللي هي شركات انك لو اتيت بوكيل يكون له يكون لك الاجر عليه، من ضمن الحرمه في هذا الباب، من اسباب الحرمه انهم يجعلون التوكيل مورث، او يجعلون الوكاله التي منحوها اياه مورث، وهذا لا توريث فيه، لا اصل التوكيل لا ارث فيه، لو انقطع لا ارث فيه، لا ينتقل لغيره، لانه من العقود الجائزه. هنا لزوم قول النبي صلى الله عليه وسلم بخيار المجلس يجعله ثابتا لا يتزعزع، فان جن الرجل ينتقل الى الوريث خيار المجلس، فان شاء امضى وان شاء فسخ. وهذا ايضا من مقاصد الشريعه، لانه ممكن ان يكون زيد الذي عقد الصفقه ببيع البيت بمبلغ طائل، مبلغ فيه ما فيه من الربح الوفير، لكن الورثه لا يرتضون بذلك، لانهم نظروا الى بعيد، قالوا هذا ان بقينا سنه سيتضاعف الى 10 أضعاف، البائع تضاعف 10 أضعاف، لكن الرجل لما وجد زيادة المال هاج وماج ويريد زيادة المال. فهنا رحمة الله جل وعلا بالورثة لما فوت على الرجل أن يضيع عليهم 10 أضعاف الربح، فلو قلنا بأنه بالجنون انقطع خيار المجلس وتم البيع، ماذا سيصاب به الورثة؟ بالجنون أيضا، لأنهم ينتظرون 10 أضعاف المكسب والربح والفوز. فالشرع اعطاهم المساحه، ما دام الحق قد انتقل اليكم انتم لكم بذلك ان تحافظوا على الاموال، لانه سيحجر عليه لانه مجنون. يبقى التوكيل في التصرف للوارث، فيرث هذا الوارث يرث مساله التوكيل او خيار المجلس، فيقول نعم هنا الان انا اريد الامضاء او اريد الفسخ. طبعا اذا كان ينتظر بعد عام 10 أضعاف فانه سيريد الفسخ، ويقول ما زلت في خيار المجلس، ويقول بذلك. وايضا قد قالوا ان هذه تاتي على الوكيل، حدث الخلاف ان زيد وكل عمرا في بيع شقه معينه، فباع عمرو بربح يرضى به زيد، لكن وهو في المجلس تحدث يعتريه امور. الامر الاول ان زيد يبعث يقول بانني خلعت عمرو من الوكاله، او بأنه قد مات، أو بأنه قل جن هو الآخر. فهل خيار المجلس ينقطع أم لا ينقطع؟ هذا الباب، يعني لو اتلغى التوكيل من هذا من الوكيل، أو جن بفعله أو بقضاء الله جل في علاه، هل ينتقل التوكيل أو لا ينتقل؟ يعني ينتقل خيار المجلس الوكيل أو لا أو لا أو لا أو لا ينتقل؟ نقول الحالة الأولى إذا وجد الوكيل ووجد الأصيل في مجلس العقد، والذي باشر البيع والشراء هو الوكيل، الخيار المجلس أحقيته لمن؟ لا، ليس للأصيل، للذي باشر البيع والشراء، ليس للأصيل، الذي باشر البيع والشراء فهو للوكيل ليس للأصيل، لأنه هو المباشر للبيع والشراء. أما إذا لغاه لا، قال الأصيل أنت الآن لست بوكيل، فإن الوكالة تلغى ولا يلغى تبعاتها، فينتقل الخيار الى الاصيل. مفهوم الغير مفهوم هو هذا، ولو جن نفس الامر ينتقل الى الاصيل. فوفر على ذلك ايضا المصنف تبريعات اخرى، منها انه قال من الاساليب التي تبين لنا الاختيار او الامضاء مساله ان يكون في مجلس العقد اكثر من بيع. جاء زيد فباع، جاء زيد وعمر وبكر والسيد، جلسوا جميعا، يعني قل هذه الغرفة غرفة العملاء، غرفة التجار، غرفة الأغنياء، غرفة البائع والمشتري، فجلسوا جميعا في غرفة واحدة. فجاء زيد لعمرو فاشترى منه بيتا ب100,000، فلما اشترى أعطاه 100,000. فهنا عمرو لما اشترى منه البيت ب100,000 نظر إلى بكر، فوجد بكر يبيع سيارة فارهة جميلة جدا وغالية الثمن، باعها ب100,000، باعها بنقص لأنه كان يحتاج، وقال هذا ليس اضطرار، أنا أريد أن أبيعها ب100,000. فانتهز الفرصة فأعطاه ال100,000 واخذ السيارة. يبقى اذا هذا كم بيع في مجلس واحد؟ بيعان. ثم جاء بكر الذي باع السيارة بال100,000 فاشترى بها باخرة، وجد باخرة ايضا تباع برخص فاشتراها. يبقى اذا كم بيع هنا الان؟ اكثر من بيع. وين؟ في مجلس واحد، في مجلس العقد. فهل كثرة البيوعات تؤثر على الخيار او لا تؤثر على الخيار؟ اجيب خلاص، تأسس الامر معكم. لا تؤثر، تؤثر، تؤثر. اخطأتم جميعا. المسألة فيها تفصيلة. اسمع عندك، انت تريد تسأل؟ نعم. قبض هو الاخر، قبض ال100,000 واعطاه ال100,000. انت ناسي. شالها على دماغه. الثانية قبض ال100,000. ما يهم يكون قبض السلعة، اعطاه ال100,000. قبض في السيارة ال100,000. فالثاني قبض الباخرة بكم؟ قبض ال100,000. الصورة هذه ايجاب وقبول، خذ ال100,000. فقبض الثمن. دعك من هذا ما قبضها. انا الان اقول لك، انت لو اردت ان تقول الرجل الان لما اشترى السفينة باعها، اجل الثالث باعها خلاص تم البيع، صح الامر. ايش فيها بقى عندك الاشكال الذي تريد ان تشكله علينا؟ انت ما كنتش صاحي معانا عشان ما يقولوا مبروم مع مبروم، ما ايه ما يلفش ولا ما يلعبش. لان انا اصلا اتيك بهذا بحترز من مساله ايش؟ الاشكالات البيعيه. لا اقول باع ما لم يقبض، لان انا تكلمت كل ما تكلمت عن ايه؟ عن الثمن. قبض الثمن ولا ما قبض؟ اللي قبض السلعة بقى هو الذي لابد ان تلومه لو باع، تقول له كيف تبيع قبل ان تقبض؟ فهمت؟ ما فيش لا يجوز. دي من عنديات نفسك بقى حضرتك، جبتها منين لا يجوز هذا؟ قبض الثمن اهو خلاص، هو قبض الثمن. انا ما بين اعيد الشريط، عايد الشريط ما تشوف قطرب. انت صاحب اموال مكلوم. انا قلت قبض الثمن ولا ما قلت؟ يا شيخ قلت، يا شيخ انت نايم حضرتك، انت نايم ورا الجدار. قلت قبض ال100,000 السيارة فارهة غالية الثمن فاشتراها ب100,000. سيبك العمود ده، خليك انت عمود يا اخونا السوداني وانا بصر عليك. طب خلاص قرب قرب عشان تستمع. الآن أقول فالرجل اشترى بيوعات كثيرة في نفس المجلس، هل يؤثر على خلال المجلس أو لا يؤثر؟ الإخوة انقسموا، قالوا يؤثر، قالوا لا يؤثر. المسألة فيها تفصيل، الصحيح أنه يؤثر ولا يؤثر. كيف ذلك؟ أولا خيار المجلس ينقطع للرجل الذي قبض الثمن فاشترى بالثمن سيارة، باع البيت، باع الأرض، باع البيت الفارغ ب100,000، أخذ ال100,000 قبضه فاشترى هنا. هو الان ما زال زيد وعمر. نعم خلينا بس لو في عشان تفهموا. ماشي اخرى ماشي، خليها حفلة. هذا مدير بصحتك يا شيخ، شو هذا؟ مش هذا المصطلع؟ طيب شوف خلاص، هذا صاحب السفينة ما راحش لوحده، يبقى عندنا كم مجلس؟ 5 مليون. هو مجلس واحد، لكن عندنا كم معاملات 3. زيد اشترى او خلاص لهذا زيد وهذا عمرو. عمرو اشترى من زيد بيت، باع زيد لعمرو بيته ب100,000. الرجل اعطاه مفاتيح خلاه، والثاني اعطاه 100,000، قبض ال100,000. ممتاز. لما قبض ال100,000 وجد عند السيد سياره أعجبته، قال أشتري، قال أبيع، بكام؟ ب100,000. خذ 100,000 واشترى سيارة. دي مجلس ودي مجلس. جاء السيد، ما هو مجلس يعني بيع وبيع في نفس المجلس. جاء السيد فنظر فوجد أن عمرو يعمل يعني قل مفاجأة كبرى، باع أرضا شاسعة ب100,000، أعطى 100,000 واشترى الأرض. جيد. يبقى هذا قبض كم؟ 100,000. ال100,000 الراجل كان كل اللي ما بيحلم بكراد عشان يصطاد سمك. راجل سمك في حياته بأكلها كان في البحر، فسمع ان هذا الرجل المتين عنده باخره متينه، وبكام؟ ب100,000. حط 100,000 واشتراه الباخره. كم بيع؟ ممتاز. وين؟ في مجلس واحد. هل هنا الآن يمكن الجميع يخرجوا بخفاي حنين ولا لا؟ ولا الكل يخرج متبادل؟ هي دي المسألة. فهمتم ولا لا؟ هل خيار المجلس موجود أو غير موجود؟ نقول نقول الآن أنت اضبط المسألة. نعم هتجيب أجل ما صح. انت عشان شامي زيك شغال معاه؟ لا كلامه غلط يا عافية دفع من الصدر. يا محرمة سأتيك الان. شوف شوف هنا لما اشترى لما باع زيد لعمرو البيت لمائة ألف وقبض المائة ألف كل خلى بينه وبين البيت اعطاه المفاتيح. جيد جاء زيد اشترى ايش؟ وهذا ما زال ايه؟ ساكنا جالسا. هذا لما اشترى بالمال اخر قد قال اخترت. انا اخترت. فلما اخترت يبقى معناك كده اسقط ايش؟ وما زال هذا الرجل ها على القرار. يبقى سقط هنا لما يسقط هنا الامر هنا عند هذا الرجل بعد ما اشترى منه. أعطى المال لهذا اشترى منه، يبقى إذا هذا أسقط وهذا ما زال مختارا. الثالث لما اشترى من هذا الرجل ها تبقى ولا أسقط، أسقط خير وينفع هو الجنس المريد. ومن اشترى وهذا ولا لا؟ الأخير هو اشترى يبقى أرجو كان الثاني عن خيار، يبقى ثاني سقط خيار. ثم اشترى من هذا الرجل، لما اشترى من هذا الرجل بقي الخيار لهما. سقط هنا لكن بقي سقط في السيارة وبقي في السبيل. مفهوم ولا لا؟ إذا بقي هنا يبقى المسألة ضابطها حتى لا تتعب. إذا بعت واشتريت فانتقل إلى بيع آخر كأنه قال لك أنا اخترت. مفهوم؟ يبقى صار لك أنا اخترت، لأنه لما أخذ المال واشترى به غيره كأنه قال إيش؟ علي بالإمضاء. قط خياري رضي، انا راضي للبيع والشراء. مفهوم ولا لا؟ هذه المساله المهمه جدا عشان تنظر فيها. يروح فقط تحتاج من تدقق النظر حتى تضع الشيء في سطره الصحيح تصل الى النتيجه الدقيقه في هذا الباب. واختلف اهل الشام هذا رجل هذا اذا رجع وجب على هذا ان ياتيه بالمال، مش وجب عليه ان يرجع السياره. لا الان خلاص صح انت تعبت في الحديث ترجعه. طب هذا الرجل قال انا اخترت الفسخ. لما قال اخترت الفسخ ايش اللي ليه عند هذا الرجل؟ لا يذهب يروح يأتي المسألة يقول الان ما تنزلت تنتظر ما تخرج اي تنتظر في الفور اللي عنده خزائن بعد ما تنزل. حتى لو قلت المسيح ما هو مش اخترت الفسخ حبيبي يا بابا مش قلنا حتى لو قبل لو شال البيت على راسه ومشي بيه صح؟ لا غلط. انه لو مشي بيه فارق المجلس ولو فارق المجلس فارق قطع الخيارات. لا هو صحيح انا بقول ما دام في المجلس فله الخيار فله خيار المجلس. اذا هذه مسألة في اكثر من بيع يبقى يثبت الخيار في هذا الباب. ايضا بالنسبة يعني للفروع التي قد فرعها العلماء في ذلك هو أن يكون الرجل قد تولى طرفي العقد. يكون رجل واحد بس هو الموجود في مجلس العقد لكن قدام مراية يبيع 20,000. طيب تصور مع أن غيابك مؤثر جدا في غياب طبعا غياب من أجل البر لكن هو رجل واحد يتولى طرفي البيع والشراء جالس وامامه ايش؟ مرايه فيبيع ويشتري مع من؟ الرجل امام المرايا يبيع ويشتري مع من؟ حتى خايفين ها؟ هذا مجنون لا يبيع ولا يشتري. جيد إجابة جيدة لكن هو في المرايا يرى إيه؟ واحد وراه ممتاز من أعدى الناس ممكن نرى يرى قرينة صحيح أو جن نفسي. نعم يبيع مع نفسه طب كيف نقول متصورة فقهية ليست بعيدة؟ رجل يريد يشتري وله ابن يتيم في حجر هو ولي، وهذا الابن عنده بيت والبيت تحت يد الجد، والجد يريد يحوز على البيت فاشتراه من ابن كيف أو كيف هنا الآن تتصور أنت أنه يجلس في المراية ويكتب على طرفه الأولى اللي في المراية إيه؟ ابن بس، لأنه هو وكيل عنه. فهنا الآن اجتمع الأصيل والوكيل، اجتمع الأصيل والوكيل في شخص واحد. هو العلم تصور، اجتمع الوكيل والأصيل في شخص واحد. هل هنا بقى إذا كان المجلس ليس فيه إلا شخص واحد يكون فيه الخيار أم لا؟ شفت بالفقهاء يعني أخشى شعر بين العقل الرصين وبين الجنون. يعني هو جالس الآن بعدما قال لنفسي بكام البيت؟ ب100,000 اشتريت. فيقول لنفسي ايش؟ بعت، صح ولا لا؟ فممكن بقى يريد العقد، امضاء العقد، ماذا يفعل؟ يمشي ولو ماشي خلاص ما فيش المراية حد، صح ولا لا؟ يمشي. لكن هو على ذلك العلماء قالوا لا يتصور خيار مجلس في ايش؟ شخص واحد، فلا خيار مجلس في هذا البلد. والمعتمد في المذهب في خيار المجلس، المعتمد في المذهب في خيار المجلس، ده الصحيح بأنه، وهذا متصور كيف فقهيا؟ متصور بأنه اشترى ب100,000 لابنه، من ابنه هذا البيت، أو قل اشترى له بيت، باع أو اشترى. العلماء يقولون هناك ضابط في الولي في مسألة حرية التصرف في الحجر أو لليتيم، إنه لابد يبحث عن الأحاضر. فلذلك قالوا إن كان الرجل بعدما اشترى لما جلس يتدبر وجد أنه لم يختر الإيش؟ الأحاضر لوكيله، فله ديانة هنا الورع بقى، الورع يمنعه من ذلك. فلو منعناه من خلال المجلس قد أوقعنا الضرر بإيش؟ باليتيم. وممكن أن نقول بفسخ العقد بهذا أنه لم يختر الأحاض، لكن هو الجد إذا نزل ولي صحيح. فلذلك كان من الأعدل أن نقول له خيار المجلس، أنه إذا تدبر الأمر ووجد أنه أجحف على وليه فهو لابد أن يتراجع، ولا مجال له للتراجع إلا في خيار المجلس. ثم انتقل المصنف إلى مسألة أخرى أيضا تتعلق بمسألة خيار المجلس، وهو اشتراط عدم الخيار، إلغاء اشتراط إلغاء خيار المجلس. هذه المسألة إخوتي الكرام قبل أن نتدبرها فقهيا لابد أن نعلم أننا تعبديا لابد من تعظيم السنة، تعبديا لابد من تعظيم السنة، لأن الله جل وعلا قد أمر بذلك. قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال الله جل في علاه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلذلك العلماء يقولون بأن تعظيم السنن هو الأصل الأصيل. وهذا الحمد لله حتى في باب البيوع وإن أخذ على الشافعي ذلك أنه دائما لا يدور إلا مع الآثار، حتى أنه خالف المعاني وهو أبو المعاني ومع ذلك لتعظيم الآثار. فلذلك السنن لابد من تعظيمها. فهنا المسألة التي ندندن حولها أننا لو عللنا أي حديث بعلم رجعت العلة على النقض بأصل النص فلا يجوز أن نعلل بهذه العلة ولا نأخذ بها طالما اجتهادية. وأنا ضربت أمثلة على ذلك كثيرة، ومن هذه الأمثلة الظاهرة جدا أكررها لأن بالتكرار يكون الاستقرار في القلب، هو مسألة اللعب بالإيش؟ بالنرد أو النرد شير. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد أو النرد شير فكانما غاصة أو كانما وضع يده في دم خنزير، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. فالعلماء يقولون والعلة في ذلك المقامرة، وكانت من أعظم المفاسد التي كانت بين أهل الجاهلية في اللعب بالنرد أو النرد شير، بأنها كانت على المقامرة. طيب لو لعب الرجل بالنرد مقامرة قلنا الحرمة بالإجماع وبالاتفاق، الرجل ألغى المقامرة وأراد أن يلعب مع زوجته بالنرد أو النرد شير، فهل يجوز أن يلعب دون مقامرة أم لا؟ الذين قالوا بهذا التعليل قالوا إذا انتفت العلة ينتفي الحكم، صحيح ولا لا؟ والذين حتى قالوا بالتعليل هذا قالوا لو نظرنا وقلنا بهذا القول وانتفت العلة ينتفي الحكم، معنى ذلك أن هذه العلة قد رجعت على النص بإيش؟ بالبطلان. والنص عندي يا أستاذ مشغول بالصغير أنت، النص عندي بيقول إيش؟ طيب النص عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم التصريح من لعب النار هو شيء فكانما وضع هذا قدام خنزير. لما قالوا العلة انتفت ينتفي الحكم فرجعوا بالعلة التي هي اجتهاد ممتاز على النص الذي هو وحد بإيش بالإيقاف والمطلقة. ونحن أمرنا الله جل في علاه بأن نأخذ بالاجتهاد أم بالنص العقل أم النقل. إذا جاء أمر الله بطل نهر معقل. ولذلك الله جل وعلا قال اعملوا العقول عند وجود ورود الايه النصوص. إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم علموا الذين يستنبط من نفس النص. أما أن ترجع باستنباط يرجع على النص بالإبطال وبالإيقاف هذا استنباط لا يصح. هذا تعليل عليل لا يؤخذ به مفهوم. هذا أصل المسألة التي نتكلم عنها الآن أنه يقول ويشترط. نحن في مجلس العقد اسمع الآن ما أحد جبرك على أجبرك على البيع أو على الشراء. لكن إذا جلسنا وحدث أنك رأيت السلعة فأعجبتك فقلت أشتري وأنا قلت لك أبيع لا ترجيع كما يقولون. أنا في العام أقول ما فيش ترجيع لا إرجاع لا إبطال. المسألة قال إن سلم إنما البيع عن طراط توفر الطراط بيننا إذن البيع أتم. يبقى اشتراط عدم الخيار اشتراط عدم الخيار. رجل جازم يقول انا ما اريد الا اذا حسمت امري وقلت اشتريت انا ادفع المال واخذ السلعة او قلت بعت يبقى اخذ الثمن واعطي السلعة لا خيار في المجلس. مفهوم هذا الكلام. يبقى اذا هو يقول ان لا خيار يقول لا خيار عدم اشتراط الخيار. المسألة طويلة الزايد جدا انا ساجمل لكم المسألة في امور ثلاثة لان هي عندنا قول قديم وقول جديد وتفريع على القول الجديد. الحق كل هذا الباب ينحصر في أقوال في وجوه ثلاثة. الوجه الأول هو يصح البيع ويصح العقد يصح البيع ويصح الشرط يبطل البيع ويبطل الشرط يصح البيع ويبطل الشرط. هذه المسألة لابد لها من توجيه فقه. وطبعا الذين قالوا بالقديم قالوا القديم الخيار موجود والبيع صحيح وأيضا العقد جائز واستدلوا على ذلك بالدوران حول الآثار. عندنا الأثر الأول قول السلام البيعان بالخيار وهنا إذن الخيار موجود البيعان بالخيار ما لم يتفرق فإذا البيع صحيح البيع صحيح والخيار أيضا. فإذا اشترط قال البيعان بالخيار ثم اشترط عدم الخيار قال عندنا دليل آخر مستثني مسألة الخيار قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق أو بيع الخيار أو يكون بيع الخيار يكون بيع الخيار. فقالوا إذن بيع الخيار هنا هذا الاستثناء إلا بيع الخيار هذا الاستثناء يقيد أن يكون إلا أن يشترط سقوط الخيار وهذا الاستثناء يتمسكون به هذا ضعيف جدا حتى في التوجيه. لو قلنا بصحة الاستثناء هنا فإن التوجيه ضعيف جدا جدا جدا. إلا بيع الخيار يعني يقول له اختر أن اختارت خلاص انتهى الموضوع. وهذه لابد أن تفسر الحديث بالحديث لأن الرواية الأخرى عندنا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر. يبقى هذا الذي لابد أن أول به ونوجه به هذا التوجيه الحديث. الثاني قالوا يبطل البيع ويبطل الإيش ويبطل الشرط. قالوا هذا الشرط أن يقول لك أسقط الخيار هذا الشرط منافي للتأصيل العام لأن السلام قال البيعان تأتي تقول لا خيار يبقى أنت بتخالف بعقلك النقل وتخالف النص الذي جاءك البيعان بالخيار قلت لا خيار فخالفت النص. فهنا قالوا إذن هذه المخالفة تنافي أصل العقد. أصل العقد أن يكون على التخير ما دام بيع مشترى في مجلس العقد فإن كان ينافي مقتضى العقد وأصل العقد فهو على البطال. فهو على إيش على البطال. يبقى الشرط باطل لأنه خالف أصل النص وباطل والبيع باطل لأنه تضمن شرطا ينافي مقتضى العقد فالبطال. هنا التوجيه الفقهي الصحيح انهم طبقوا قاعدة لطالما ابتعدوا عنها كثيرا باعمال الناظر وهي قاعدة تنطق نهي يقتضي الفتاة. طب قال وين النهي ما في نهي وين النهي ما هو الامر بشيء نهي عن ايش عن ضدي صحيح ولا لا. قال البيعان بالخيار فقالوا لا خيار كأن السلام يقول البيعان بالخيار هذا خبر يراد به الانشاء فانت في الانشاء كانه قال لابد ان تجعل الخيار بينكما البائع والمشتري وانت في المجلس وهو يقول لا افعل كانه قال لا تقطع خيار المجلس وانت قاطع يبقى خالف النهي فمطلق النهي يقتضي الايه الفساد. هذا التوجيه في الوجه الثاني. الثالث صح البيع وبطل الشرط، وهذا الرجح صحيح، صح البيع وبطل الشرط. في احد يعرف توجيهه؟ قول له محمد عشان انت اصلا يعني انا خلاص متضايق جدا، انت ذهبت ظهرا لتنام صح ولا لا، ورجعت مغربا لتكون على الاستفاقة من اول الدرس الى الان، وانا اشير اليك وانت يعني التساؤب مش ما لا تترك التساؤب بحال من انت ابن اصبحت ملازمة اصبح قليلا التساؤب، فجبني عشان تستيقظ. طبعا مجيء كيف فين الموطن مجيء احل على من كان بمثل شيخ الخليل بيعرف خليل احل على من كان مثلك. الدكتور فين الدكتور؟ الدكتور الشامل الدكتور مين؟ الدكتور دائما نايم هناك في غيابة الجوع كثير وكثير، هذا بيحلم نايم. هو الإجابة عند هذا الرجل، وأنا سكتته لأنه هو مش متوقع منه أنه يأتي الإجابة السديدة، لأنه مش حريص ومش ملازم للدرس، لكن التوفيق ما يجيش غير من ربنا جل في علاه، وما بكم نعمة فمن الله. الأصل في ذلك حديث بريرة في هذا الباب، والتوجيه الفقهي في هذا الباب بأنه خالف شرعا لم ينافي مقتضى العقد فيصح العقد. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت بريرة وقالت لعائشة رضي الله عنها على أن قومها أرادوا أن تكاتبهم فكتبتهم على، ثم ذهبت إلى عائشة تقول ساعديني، فقالت نعم على أن يكون الولاء لي. هي تعلم وتعلمت من السلام أن الذي أعتق هو الذي يستحق الولاء، فلما ذهبت إلى قومها قالوا لا نعم نرتضي بأن تنجم لنا المال على أن يكون ولاؤك لنا. فلما ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له ذلك غاضبا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها اشترطي لهم الولاء، مغضبا قال ذلك انكارا لا اقرارا. ثم قام خطيبا فقال كلاما فصلا في هذا الباب، قال ما بال اقوام يشترطون شروطا، ما بال اقوام يشترطون، ليست في كتاب الله جل في علاه، فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ولو كان مئة شرط فهو باطل ولو كان 100 شرط. ثم صحح العقد لعائشة مع بريرة، صحح العقد لعائشة مع بريرة، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعطى، قال شرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعطى، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، إنما الولاء لمن أعطى، إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. هذا دلالة واضحة جدا على أن سلم صحح العقد مع بطلان الشرط. العلماء يقولون هنا نحن نقول إن كان الشرط لا ينافي مقتضى العقد فإننا نصحح العقد ونبطل الشرط، وهذا صحيح. هذا الشرط لا ينافي مقتضى العقد، هو مقتضى العقد إيش؟ الإبرام، الإبرام صح ولا لا؟ صح؟ لا. مقتضى العقد أو مقتضى ما في العقد الذي يريده هو خيار المجلس، طيب صحيح ولا لا؟ إجابة وقبول إيش بس الله يهديك. المسألة في تمام الملك، المسألة في تمام الملك، لو قلنا له أسقطنا الخيار أثر على الملك؟ لا. لو قلنا له ألزمناك بالبيع أثر على الملك؟ لا. فالملك يتم بالتراضي، إنما البيع بالتراضي، فتنتقل الملكية، وأنه لا ينافي الخيار، لا ينافي انتقال الملكية، هذا راجح صحيح، لا ينافي انتقال الملكية على الراجح الصحيح، لكن تكون الملكية ناقصة وليست تامة، يبقى إذن لا علاقة لها مع مقتضى العقد. فهنا نقول بطل الشرط وإيش وصح العقد. طيب بالضبط بالضبط عشان تفهم هذا الباب، مثل العقود التي فيها شروط ربوية، ومثله مثل العقود التي فيها استثناءات اخرى لا يرضها المالك. كان تقول مثلا بانك تاخذ الكريدت كارد هذه اللي فيها شرط مثلا شرط ربع، انت الشرط يقول لك لو تاخرت ستدفع فائده، ما تاخرت ما زلت على ما انت عليه، اقرضتك فلما لم تتاخر لك ان تدفع الذي عليك، لكن تاخرت شهرا فعليك فائده. طبعا كل قرض جار نافع هو ربا. فالعلماء ايش يقولون؟ طبعا هم اختلفوا، لكن هنا يقولون الشرط هذا ينافي مقتضى العقد، مقتضى صحه العقد عدم الزياده، لان الزياده ربا، صحيح ولا لا؟ هو ينافيها لما يقول لا تعزيز ينافيها، يبقى العقد لابد ان يبطل. بدل الشرط ربو يرجع على العقد بايش؟ بالبطلان. لكن هذا الشرط لا يرجع على بالبطلان. فلذلك نقول الصحيح الراجح في ذلك صح العقد وبطل الشرط، وهذا كما قلنا تحكيم حديث بريرة في ذلك هو الاصل في هذا الباب. ثم انتقل المصنف بعد ذلك، قال اذا ثبت ذلك فر عليها. قال اذا هذه الصورة لنطبق فيها الامور الثلاثة، صح البيع والعقد، بطل البيع والعقد، صح البيع وبطل الشرط، آسف الشرط، الشرط. قال لو جاء رجل لعبد له فقال له إن بعتك فأنت حر، إن بعتك فأنت حر. المسألة هنا مرتبة، لو باع بيعا مطلقا فما الحكم؟ لو باع بيعا مشروطا فما الحكم؟ لا لا لا، هذا المثل سيظل لي الكتاب، كان كتابا حقا من كان فيه طلبتين. إن بعتك فأنت حر، نعم. أنت بقى شوف تصورها فقهية، لا ما أنا قلت لك العلم تصور، تصور تعرف تفسرها بقى كلها، كلها لا يخالف واحد منهم. خلينا نشوف غيرك الآن، تفضل. لا لا انا الان انت اتيني بمساله مفصله، انت تريد تصل الى المحطه الاخيره وانتهى الموضوع. لا عيد السؤال. زيد له بكر عبد، قال له ان بعتك فانت حر، انت تؤمن الحريه. طيب يا اخي انا سأحسن ان بعتك فانت حر، عندنا البيع اما ان يكون بيعا مشروطا واما ان يكون بيعا ايش؟ مطلقا، لا ثالث له. فصل بقى الان، فصل الحكم بيدي بيدي، بس انت غير متصور. له تعال غنظر دلوقتي الان، البيع اما يكون مطلقا اما يكون مشروطا، امشي على نفس المنوال. هو اما يكون بيع مطلقا او بيع مشروطا. لا لا لا غلط، ما البيع اما يكون مطلقا اما يكون مشروطا. نفكرها اغنيه. لا لا مش كده، مش كده يا دكتور، اسمعني بس. فسر يعني ايه بيع مطلقا او بيع مشروطا، فسر. نعم تعال اتفضل. دون ان تطلع على رزمك، اتفاق بيع مطلقا او بيع مشروطا، هذا المهم. يا عندنا الجوازة الجزائري مصوصة. ايوه في الباقي نفسك ده، هو ده اللي درسناه كل ده، حرام كده. هات انت كده جعلتني اتنفس الصعباء، لانه لو مصر اتوش بيها يبقى انا كده ساعة ساعة ونص او ساعة رايح جاي، فالحضرات بجري على الهواء على المية مش في التراك. بيعا مطلقا يعني باع البائع دون ان يشترط اي شرط فيه في الخيار، بيعا مشروطا من اشتغال في هذا الباب اشترط سقوط الخيار، هو اما ان يشترط اسقاط الخيار او لا يشترط اسقاط الخيار. مش بتكلم على ضوء اللي احنا شرحناه. يبقى البيع المطلق يقول للعبد، زيد قال لبكر ان بعتك فانت حر. طب بيع مطلق يعني معنى كده البيع المطلق يكون ايه؟ بسرعة له خيار ممتاز. انا عارف ان عندك شلون تشكيلها احد، يعني له خيار اهو الان. بيع مطلق هينزل تحت عموم قول الله سلم البيع، يعني يبقى عتق العبد ولا ما عتق؟ عتق. ولما عتق قلنا هذا العتق يسمى ايه؟ احل بسرعه قطره دكتور شامي. رأيت البر ماذا يفعل؟ هات اصبر يا شيخ انت متتعجل الان تدبرها اصلا رأيت؟ لا انا مش عايش ما هيش دعوه بكر خليه ان شاء الله يموت حتى يصلوا عليه كده برضو مضب يا جماعه القصص الله يهديكم انتوا داخلين في سكه مالهاش دعوه بالبلاح اللي كان فيه خالص هو هذا الذي اريده لو اعتق قد اختار مش هذا الخناقه ده في بدايه الدرس اقسم بالله انا قلت هذا قال ان بعته هذا الذي ما تصوره الدكتور لو قال ان بعتك فانت حر طب هو باعه لكن ما زال في المجلس فهمت فلما كان في المجلس كان له خيار الامضاء او خيار لما قال انت عتيق بالتعليق كانه اختار انتهى الموضوع اختار ايش عدم الامضاء فهمت ان بعتك فانت حر في ايه بعتك السم والسكر ثمنة عندك فقريا ليست محتملة السيد هيبيع للعبد اذا كان كل العبد ملك للسيد يا اخي اسمع بس الله يديك ما هو حتى لو انتهى زي بعته كمان حتى لو كان هو ما زال في مجلس يا بابا انت حنفي انت دارس اي مذهب انت دارس اي مذهب شوف تكون شافعي لان اصلا خالف تعرف فيه صعب عندنا مش عندنا صعبه لكن هي اصلا لو قلت بعتك هذا على المقال هذا على المقال هذا والتعليق على المقال بعتك فانت حر فذهب فباع لكن ما زال في مجلس العقد فقلنا عتق ولا ما عتق يعتق لانه قال انا بعت الان لكن عندي فعتق الرجل عليه بالتعليق السابق قلنا هذا اختيار منك مد المسألة في المصنف يا حبيبي انت تروح تشوف الامر ده تقرأه اقرأه ايوه نص عليها حبيبي لا ما نص عليها اتى بها فهمك واللي مثلك ما يفرضش فيها انت ما تصل اليها فهمت كده هات له نفس المادة قال واما الشيخ ابو اسحاق فقال اذا باعه على ان لا خيار بينهما ففيه وجهان وان شئت قلت في المساله ثلاثه اوجه احدها يبطل البيع والشرط والثاني يصح البيع والشرط والثالث يصح البيع ويبطل الشرط اذا ثبت هذا قال الرجل لعبده ان بعتك فانت حر فباعه بيعا مطلقا فانه يعتق اذا تم الايجاب والقبول خلاص انتهى هو المفروض اصلا طالب العلم يجلس طالب العلم ليتعلم هو هذا لو ما جلس طالب العلم لن يتعلم بحال من الاحوال والفقه يحتاج لدقة نظر وتصور عامة بعد ذلك ختم المصنف الكلام على العقود التي يدود فيها الخيار العقود التي يدود فيها الخيار لنا إجمال كلام إجمال فيها العلم له أناس له إجمال الكلام له إجمال وله تفصيل الكلام الإجمالي في العقود التي فيها الخيار أو ليس فيها الخيار هي ثلاثة عقود لازمة من الوجهين عقود جائزة من الوجهين عقود لازمة جائزة هذا إجمال الكلام في هذا الباب عقود لازمة من الوجهين عقود جائزة من الوجهين عقود لازمة جائزة عقود جائزة من الوجهين كسرعة ها كالوكالة كالإبة كالشركات فهذه كلها عقود جائزة من الطرفين وعقود لازمة من الطرفين كالبيع ولازم من الطرفين كالإجارة لأن الإجارة بيع فرع عن البيع لازمة من الطرفين وعقود وسط لازمة من طرف جائزة من طرف كالرهن جائز من طرف ولازم من طرف الإجمالي العقود الجائزة من الطرفين لا خيار فيها العقود الجائزة من الطرفين لا خيار فيها بحال من الأحوال لما؟ قالوا لأن الخيار له في أن يمضي أو يفسخ لأن الهبة لا تكون إلا بالخاطر يقول زيد لعمرو أعطيتك أو وهبتك سيارتي، وما زال عمرو لم يأخذ منه ولم يقبض السيارة لزيد أمس. يتراجع، يتراجع، وماذا يقول؟ يقول ما أبي، ما أعطيه، سامحني، امرأة احتاجت السيارة وأنا كنت سأهديك إياها فسامحني على ذلك. له ولا ليس له؟ له. فإذا قالوا بأن الخيار هنا غير موجود لأنه يستطيع التراجع في أي لحظة، والثاني أيضا يستطيع أن يقول له هديتك هذه لا أقبله لأنك تهدين الهدية وتقصد بالهدية ما وراء الهدية، فلا أريد الهدية. فإذا هذا الخيار نفسه يمنع لنا الكلام بخيار المجلس. هذا بالنسبة للجائز من الوجهين. اللازم من الوجهين يثبت في الخيار. طبعا عندنا النكاح، للنكاح له تفصيل آخر سيأتي عليه إن شاء الله تفصيله. يثبت فيه الخيار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق. وأما الجائز من وجه، اللازم من وجه، قد نقول هنا إذا شابه الجائز من الطرفين فله حكم، وإذا شابه اللازم من الطرفين فله حكم وينزل تحت التفصيل الذي سيأتي. أما في التفصيل فقد قال علماؤنا عندنا عقود فيها اللزوم من الوجهين قد يصح فيها خيار المجلس ولا يصح فيها خيار الشرط. نحن هنا الخيار إما خيار المجلس إما خيار الشرط إما خيار إيش؟ عيب أو غبن. فيصح فيها خيار المجلس ولا يصح فيها خيار الشرط. قد يصح فيها خيار المجلس ولا يصح فيها خيار الشرط. قالوا كعقود الصرف. كيف عقود الصرف؟ ذهب بذهب، ذهب بفضة، دراهم بدنانير، دولار بدينار، بيورو. فقال علماؤنا في عقود الصرف يشترط شروط حتى يصح العقد أصالة، هو ها عدم الفراق إلا بعد التقابض. يبقى إذا نقول خيار الشرط لا يكون هنا بحال من الأحوال، لأن شرطية التقابض في المجلس يمنع خيار الشرط. يبقى لنا خيار المجلس. ما زال في المجلس يعطي الدرهم بمئة دولار أو الدولار بمئة درهم، نقول له أن يرضى أو له ألا يرضى. حصل الإيجاب والقبول في الصرف، الدرهم بمئة دولار أو الدولار بمئة درهم، لو حصل الإيجاب والقبول ما زال في المجلس له أن يتراجع، يقول لا ما أريد إمضاء البيع، أريد فسخ البيع. وإن كان أراد الإمضاء نقول يمشي أو ينتهي من المجلس فيصح ذلك ولا خير شرط. لما؟ لأنه كما قلنا قال سلم الذهب بالذهب ربا إلا يدا بيد، وقال الفضة بالفضة ربا إلا أن يكون يدا بيد. ثم قال إذا اختلفت الأصناف ذهب بفضة فبيعوا كيف شئت، التفاضل هنا مباح، فبيعوا كيف شئتم، لكنه قال إيش ها إذا كان يدا بيد. وفي رواية أخرى قال في حديث عبادة قال لا تبيعوا غائبا منها بناجي، لا تبيعوا غائبا منها بناجي. هذا بالنسبة لعقد الصرف. يشابهه عقد السلم. عقد السلم أيضا يشترط فيه قبض كل المال في المجلس. فقالوا إذن عقد السلم يصح فيه خيار المجلس ولا يصح فيه خيار الشرط. يبقى لنا العقود الأخرى وهي الكلام على الوكالة أو العقود الجائزة من الطرفين أو العقود التي فيها شبه من الجائز واللازم كالصلح وغيره. هذا إن شاء الله نفصله. ممكن ندخل على الشركات الآن لو